بسم الله الرحمن الرحيم. موقع نداء الإسلام يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد قص الله علينا في كتابه أحسن القصص، وفي ذلك عبرة لأولي الألباب، وفي ذلك تفكر لمن أراد أن يتفكر، وتدبر لمن أراد أن يتدبر، لقوم يعقلون ولقوم يتفكرون. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام بعدما قتل القبطي وأنذره ناصح بأن القوم يريدون قتله، خرج هاربا وهو يدعو ربه، خرج خائفا وهو يناجي مولاه، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، أي الطريق المستقيم، الطريق المختصر الموصل إلى مدين بسهولة ورفق. فاستجاب الله دعاءه فهداه سواء السبيل إلى مدين، وهداه الصراط المستقيم الجامع لخيري الدنيا والآخرة، الموصل لمرضاته تعالى والجنة. ولما ورد ماء مدين وكان لهم بئر ترده رعاتهم وشياههم، وجد عليه أمة من الناس يسقون المواشي. لفت نظر موسى عليه السلام أمر عجب، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، من دون تلك الجماعة بعيدا عن الرجال لا تخالطان الرجال، ووجد من دونهم بعيدا إلى ناحية امرأتين تذودان، تدفعان الغنم، تكفانها، تمنعانها وتحبسانها أن ترد مع غنم أولئك الرعاة. وجد من دونهم امرأتين تذودان، رق لهما رحمهما، والاستيصاء بالنساء خيرا من شيم الكرام. فاتجه موسى إليهما وبغاية الأدب كلمة واحدة، ننظر من خلال الكلمات إلى تعامل الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية، كيف يكون الكلام عند الحاجة، كيف يكون مختصرا، كيف يكون الكلام مع المرأة الأجنبية عند الحاجة، كيف يكون واضحا لا لبس فيه. قال ما خطبكما، كلمة واحدة، ما خطبكما، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، لا نسقي حتى يبتعد الرجال، لأننا لا نخالط الرجال، لأننا لا ندخل في وسط الرجال، لا نريد الاحتكاك بهؤلاء الرجال، لا نسقي، أصول تربيتنا تقتضي هذا، المبادئ عندنا تقتضي هذا، لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. كم كلمة؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. ولذلك وقفنا بعيدا عن الرجال، ولماذا خرجنا نحن للعمل؟ وأبونا شيخ كبير الذي من المفترض أن يكد ويتعب وينفق علينا، هو لا يستطيع أن يباشر العمل بنفسه، إنه شيخ كبير بيّنت سبب الداعي للخروج للعمل، وبيّنت سبب الدافع إلى اعتزال الرجال، وهذا فيه براءة من الشبهة قولا وعملا. وأبونا شيخ كبير، الحاجة ألجأتنا إلى هذا العمل، فما كان من الشهم موسى الكريم إلا أن تقدم بقوته ليسقي لهما، وكانت السقاية في غاية القوة والسرعة، فسقى لهما. قيل إنه وجد على بئر أخرى صخرة فأزاحها، وقيل إن الرجال قد أعادوا الصخرة فأزاحها، ولذلك تقدم بقوته التي وهبه الله إياها لمساعدة الضعيف، والمرأة ضعيفة، أحرج عليكم حق الضعيفين المرأة واليتيم. سقى لهما ثم تولى إلى الظل، وكان ذلك في وقت شدة حر قريبا من وسط النهار بدليل، ثم تولى إلى الظل مستريحا بعد التعب. لقد كان متعبا من خلال السفر وهو هارب، وجاء إلى مدين فارا خائفا، ومع تعب السفر تحمل من أجل أن يقوم بخدمة هاتين الضعيفتين، لم يطلب على ذلك أجرة، فسقى لهما وتولى مباشرة إلى الظل، لم يتكلم معهما بكلمة، لم ينتظر جزاء ولا شكورا. أين الرجال أصحاب العفة والقوة الذين لا يطمعون عندما يجدون امرأة محتاجة إلى أمر خبيث؟ أين أصحاب العفة والطهارة الذين لا يستغلون ظروف المرأة في الحاجة لمآرب خبيثة في نفوسهم؟ هذه قضية مهمة، لأننا نجد من بعض المرضى مرضى القلوب مثل هذا الانتهاز لمثل هذه الفرص. لكن موسى عليه السلام بغاية العفة سقى لهما ثم تولى إلى الظل مستريحا بعد التعب. هل اشتكى إليهما؟ كلا. هل قال أنا هارب؟ لا. أنا خائف؟ لا. أنا جائع؟ أبدا. هاتوا أجرة؟ أجرة المثل إطلاقا. تولى إلى الظل. وهكذا المسلم يكون تعبا فيتعب زيادة مرضاة الله عز وجل، شكى إلى ربه، والشكوى لله تنفيس. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج إلى خيرك يا رب، أي خير تسوقه إلي أنا مفتقر له. توسل ببيان الحال، والسؤال بالحال أحيانا يكون أبلغ من السؤال بالمقال. هذا توحيد موسى لربه، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. إنه فقه الألفاظ في الدعاء، قدم بين يدي موضوعه الحاجة، قدم نداء الرب وذكر افتقاره إليه. إيمان وتوحيد، توجه صادق. ذهبت المرأتان إلى أبيهما، ولما جاءتاه بسرعة لا شك أنه لاحظ ذلك، فسألهما لماذا رجعتا اليوم مبكرتين، فأخبرتاه بالكائنة العجيبة التي صارت وحدثت. ولا شك أن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، ولذلك بادر الرجل إلى مكافأة موسى عليه السلام على هذا المعروف، إن هذا الصنيع الخير لا بد أن يقابل بمثله. ولكن هذا الشيخ الكبير لا يستطيع أن يأتي موسى عليه السلام ليدعوه ويكرمه ويكافئه على ما صنع، إن مكافأة الأخيار تثبيت لهم، إن مكافأة الأفاضل اعتراف لهم بالفضل، إن مكافأة أصحاب الأعمال الطيبة تحمس الآخرين على الاقتداء بهم. ولذلك من الأمور التربوية المهمة هذه القضية يا عباد الله. المجتمع يعترف لصاحب العفة والخير، فاضطر الرجل إلى إرسال ابنته ليدعو موسى لمكافأته. لابد ما دام عمل هذا العمل على الأقل أجرة. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، جاءت مستترة بكامل درعها. يقول عمر رضي الله عنه: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع من النساء ولاجة خراجة. وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه، مشي الحرائر، لا تبرج ولا إغواء، لا تبذل ولا تهييج، مشية الحياء. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، ماذا قالت؟ الطريقة واحدة في مخاطبة الرجال الأجانب، اختصار الألفاظ وتوضيح المقاصد بلا لبس ولا ريبة. إن أبي يدعوك. لست أنا أدعوك. تعال معي. لا. أريدك في موضوع. لا. إن أبي يدعوك. ولماذا؟ ما هو سبب الدعوة؟ لا بد من توضيح الأمر وتجلية أي خاطر أو لبس في مثل هذا الحال، لأن هنالك امرأة أجنبية مع رجل أجنبي. إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. إذن السبب في الدعوة هذا، ليجزيك أجر ما سقيت لنا. لما وجد موسى عليه السلام بابا مفتوحا دون سؤال، ما مد يده، جاءه فرج من الله، ذهب. فلما جاءه وقص عليه القصص وأخبره موسى بحقيقة الأمر ولماذا هرب ولماذا جاء إلى هذا المكان وأين كان، كان موسى في قصر فرعون، والآن جاء طريدا، جاء هاربا خائفا. فماذا يفعل للخائف؟ أول قدومه يطمئن، يطمئن، قال: لا تخف، فطمئن، نجوت من القوم الظالمين، لا حكم لهم في بلادنا ولا سلطة لفرعون على مملكتنا، وعلى مدين لا يوجد له نفوذ. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين، فلن يستطيع أن يطالك أو أن يستعيدك ويسترجعك، خرجت من نفوذه ومنطقة سلطانه. لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. أيها الإخوة، إن الحياء صفة أصيلة في المرأة المسلمة، إنها ليست جريئة متسلطة، لأنك اليوم في بعض الأماكن إذا سمعت طريقة خطاب النساء أنت الرجل تخجل، تخجل من الوقاحة والابتذال والأسلوب الساقط والكلام البذيء والصوت المرفوع والجرأة القبيحة، لأنها ما تربت على الحياة. جاءته تمشي على استحياء. إن تعليم المرأة، تعليم البنت، تعليم الزوجة كيف تخاطب الرجل الأجنبي، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك أحيانا، وهذا الهاتف يطرق صباح مساء. اختصار الألفاظ، تجلية الحقائق، ولم يكن هنالك رغبة في من ولا أذى. إن أبي يدعوك لا ليمن عليك، ليجزيك أجر ما سقيت لنا، أنت ابتدأت بالإحسان وأبي يريد المكافأة، وأبي يريد المكافأة. وهكذا في ألفاظ مختصرة ترفع اللبس والغموض. وما كان من تلك المرأة لما رأت عفة موسى وشهامة موسى وغض نظر موسى عندما كان يمشي في الطريق يغض بصره عنها، عندما رأت هذا عرفت أنه أمين، وعندما رأت طريقته وسرعته في سقي الغنم عرفت أنه قوي. ولما كانت المرأة المسلمة تبدي رأيها ولا تمنع من إبداء رأيها، ولمن؟ لأبيها. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، استأجره وفكنا من العمل خارج البيت، استأجره وأرحنا من العناء، استأجره وأبعدنا عن أي أذى من الرجال. يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. يرعى الغنم ويسقيها، تريد المرأة أن تعود إلى قواعدها سالمة، تريد أن تقر في البيت، وقرن في بيوتكن. كل يوم خروج، كل يوم خروج وساعات طويلة، هذا لا يناسب طبيعة المرأة، فتريد أن تعود. يا أبت استأجره. فما كان من ذلك الأب الرحيم الحكيم إلا أن عرض على موسى عرضا فيه مصلحة للجميع، لما تبين له أنه جمع بين القوة والأمانة. أين القوي الأمين اليوم الذي يكون حارسا للعفة ولأعراض المسلمين والمسلمات؟ أين القوي الأمين الذي يرعى اليوم المصالح فلا يخون الأمانات التي ولي عليها؟ أين القوي الأمين الذي يقوم بمصالح العمل ويحققها إذا استؤجر ويفي بالعقد؟ أين القوي الأمين اليوم الذي إذا وليته على المنصب لم يستعمل ذلك المنصب في مصالحه الشخصية؟ أين القوي الأمين اليوم الذي يملأ هذه المناصب وهذه الثغرات المتكاثرة في مجتمع المسلمين؟ أين القوي الأمين الجامع بين العفة والقدرة؟ لا خيانة ولا ضعف، لا عجز ولا خور. استعاذ عمر رضي الله عنه من جلد الفاجر وعجز الثقة، لأن هنالك من يملك إحدى الصفتين دون الأخرى، فقد يكون جلدا قويا قادرا لكنه غير ثقة، فاجر غير مؤتمن. ويوجد في المقابل ثقة أمين لكنه ضعيف، لا يستطيع أن يقوم بالعمل، ليس عنده قدرة، غير مؤهل. وصفت لنا هذه المرأة سمة الرجل المطلوب للمنصب، القوي الأمين. المرأة غير مكلفة أصلاً بالعمل والخروج للكد والإنفاق على البيت والأطفال، الرجل هو المكلف. فعندما تنتكس الفطرة لدى بعض المنافقين يريدون إخراج المرأة للعمل وييسرون لها السبل ويضعون القوانين الملزمة بذلك ويتابعون الأمر أشد من متابعة البطالة الموجودة عند الرجال، ويريدون إدخال المرأة في جوانب الرجال يقومون لها، لكن تنحية الرجال وإدخال العنصر النسائي، إدخال العنصر النسائي على حساب الرجال. ليت القضية كانت تخصيص النساء بما يناسبهن، بما يصلح لهن، بما يتفق مع أنوثتهن، بما يراعي حياءهن وفطرتهن. إذن لقلنا هذه حكمة، تدريس النساء، تطبيب النساء، هذه حكمة، تفتيش النساء. لكن إقحام المرأة في المجالات المختلفة، وعلى سبيل المثال سكرتيرة مكتب، مضيفة في الطائرة، خدامة على الطائرة، ماذا تفعل المضيفة؟ خدامة تخدم، لكن سموها مضيفة تحسينا لاسم العمل للإغراء. يقولون نرجو توجيه النظر إلى ملاحي الكابينة الواقفين أمامكم، وتستعرض هي بضاعتها على الطائرة. والله يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقولون توجيه النظر. تشتغل يريدونها عاملة نظافة، فتح المجال لعاملات النظافة، إغلاق المجال عن عمال النظافة، سبحان الله. فإذن هي تنظف في أماكن الرجال في المستشفيات مثلا، فتح وإغلاق، تشجيع من هنا تخذيل من هناك. لماذا؟ إدخال العنصر النسائي، شرطة، مرور، هل هذا يناسب حالها؟ نادلة مطعم في قهوة، إدخال الإقحام، أقحم، افتح زيادة مجالات، أقحم العنصر النسائي، أخرج من البيوت. المرأة في الغرب تبكي لأنها لا تستطيع أن ترى زوجها وأولادها إلا على وجبة العشاء. أنين، أنين المرأة الغربية، وهي تقول نريد أن نعود إلى البيت. مظاهرات في الغرب تنادي فقدنا أنوثتنا، أعيدوا إلينا أنوثتنا. مظاهرات تريد العودة، نرفض أن نكون سلعا للتجارة، سعادتنا لا تكون إلا في البيت. هكذا دوت أصداء مظاهرة كوبنهاغن في أوروبا لتنتقل إلى عواصم أخرى. 90% من النساء يفضلن البقاء في المنزل بإحصائياتهم. مللنا مساواة الرجل، حياة التوتر ليل نهار، مللنا الاستيقاظ عند الفجر للجري وراء المترو، مللنا الحياة التي لا يرى فيها الطفل أمه إلا في الليل، والرضاعة صناعية والرجل كذلك لا يراها إلا عند النوم. بريجيت هامر السويدية القاضية تقول المرأة السويدية اكتشفت أن الحرية الممنوحة لها وهم كبير، وأنها تحن إلى البيت والاستقرار. وهكذا يريدون اليوم عملية الإخراج والتشجيع والتحفيز، ويقولون صار عمل المرأة ضرورة، ضرورة عامة. لو قالوا ضرورة لبعض المطلقات، لبعض الأرامل مثلا، لبعض اللاتي خرج أزواجهن من البيوت ولم يعودوا، خرج ولم يعد، لبعض النساء المسكينات اللاتي تخلى أزواجهن وآباؤهن عن الإنفاق، ذاهب في أسفار، يغدو في سخط الله، يروح في غضب الله، تارك البيت، تارك الإنفاق، مهمل الأولاد والزوجة، إذن لقلنا يجوز لها أن تخرج وتعمل بضوابط عمل، ما في اختلاط، ما في تبرج، ما في خلوة، ما في مس للأجنبي، مصافحة ونحوها، لا يوجد فيه ما يخدش حياءها، يراعي أنوثتها وطبيعتها، لا يخل بواجباتها الأساسية بإذن الزوج أو الولي، بالحجاب الكامل ونحو ذلك من الشروط الشرعية. إذن لقلنا هذه حاجة فعلاً، والإسلام يقدر الحاجة والشريعة تقدر الحاجة، وأذن لكنا أن تخرجنا في حوائجكنا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت القضية خروج للحاجة، حاجة المرأة أو حاجة المجتمع إلى المرأة طبيبة التوليد، لابد أن تكون هناك نساء في هذا المضمار المهم وهذا القطاع وهذه الوظيفة مثلاً، ولا يتولاها الرجال إلا عند الاضطرار يتدخل الاستشاري مثلا. لو كانت القضية حاجة المرأة أو حاجة المجتمع لها من بنات جنسها مثلا، لقلنا جاءت الشريعة بهذا وخروج بالشروط الشرعية. لكن الآن قضية لا، صار عمل المرأة ضرورة. الله أكبر، أين الضرورة؟ لابد أن تثبت المرأة جدارتها في كل مكان، لابد من المساواة. قال الشيخ الفقيه محمد الصالح العثيمين رحمه الله: أخطأ على الإسلام من قال إن دين الإسلام دين المساواة، بل دين الإسلام هو دين العدل، يجمع بين المتساويين ويفرق بين المفترقين. فإذا الإسلام يفرق، يفرق الإسلام بين الذكر والأنثى، وليس الذكر كالأنثى. المساواة من جميع الوجوه حرام، باطلة شرعا وعقلا وفطرة واقعا، لا يمكن المساواة. الاختلاف في الخلق على مستوى الخلية وليس على مستوى الأعضاء البارزة والظاهرة فقط، على مستوى الخلية، حتى كمية الدم وحتى حجم الدماغ وحتى من أنواع خلقها الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ شرع الحجاب للمرأة وواجب الجهاد على الرجل، سمح له بأربع نسوة، المرأة ما تتزوج إلا واحدا، ويكون هو الولي وهو الذي بيده عقدة النكاح. المرأة لا تزوج نفسها، تحتاج إلى الولي ليسأل، يستخبر، يكون أمينا عليها، يعلم الخاطب أن وراءها رجال وأن ليست متروكة مهملة. هناك حكم عظيمة. هؤلاء يريدون تدمير القضية كلها. مساواة، الرجل سجان غليظ، وضع المرأة في البيت ودفن مواهبها، والمطلوب إخراج المرأة. لتبني بالتساوي المجتمع المدني مع الرجل. سبحان الله. وماذا تفعلي في بيتها؟ تقدر رواتب النساء داخل البيوت $48,000 في السنة على الأقل. عمل النساء في البيوت الذي هو أكثر من 8 ساعات في اليوم من رعاية الزوج والأطفال والقيام على شؤون البيت وإدارته، والمرأة راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها، وإذا غاب عنها حفظته في عرضها وفي ماله. هذه المسؤوليات تقدر بنحو 30-40% من ناتج الدخل القومي لو كان في رواتب للنساء. الآن يقولون هذه امرأة غير منتجة، يا جماعة تقوم على الزوج وأولاد تحت رعية، معها رعية، لا لا غير منتجة، أخرجوها لتنتج، تربي أولاد، لا لا غير منتجة، ليس لها راتب. طيب تخرج لتكون حاضنة لأولاد الآخرين، هي هذه وظيفة منتجة لها راتب، لها راتب. إذا عملت في حضانة أولاد الآخرين خارج البيت في البيوت الأخرى لها راتب، في الحضانات لها راتب، في بيتها غير منتجة. ليه؟ ليس لها راتب. ما لكم كيف تحكمون؟ فأين تذهبون؟ إذا عملت في تربية أولادها، أولادها غير منتجة، وإذا عملت في تربية أولاد الآخرين منتجة. لكن هذا ما يريدون، هذا ما يريده القوم. لماذا؟ مساواة من جميع. يا جماعة الرجل كلفه الله، جعله قويا، جعل عنده قدرات على العمل، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وللرجال عليهن درجة. لماذا التفضيل؟ لماذا الدرجة؟ لأجل أنه ينفق. فإذا صارت هي يجب أن تخرج ويجب أن تنفق، إذن أين الدرجة؟ إذن ما هي وظيفة الرجل هنا؟ ما هي وظيفته إذا استويا في الإنفاق؟ ما هي؟ يقعد في البيت يربي الأولاد. مساواة يقولون، لا يستوي الأعمى ولا البصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأحياء ولا الأموات، وما أنت بمسمع هؤلاء ولا يمكن أن يتأثروا ولا أن يهتدوا سبيلا. أخرجوها، اجعلوها في المطاعم، تنظيف شوارع، تنظيم مرور، رياضات عالمية، في الأولمبياد عارضة أزياء، فتاة دعاية وإعلان، في المقاولات، تنقيب على النفط في الصحاري، في ميكانيكية سيارات، إصلاح الإطارات، أعمال مناجم، حفر وتنقيب، كل مكان أقحم المرأة في كل مكان. افتح افتح افتح المجالات، وظف وظف، أعطي. هكذا. ما هي النتيجة؟ اختلاط سفور، تحرش جنسي، ثوران غرائز أولاد الحرام، انتهاك أعراض. هؤلاء الكفر الفجر يعترفون، ربع المواليد في بلد ما خارج نطاق الأسرة، نصفها في فرنسا خارج نطاق الأسرة. مكتب التحقيق الاتحادي FBI، عدد النساء اللاتي اغتصبن بالقوة في أمريكا من 1960 إلى 2001 2,836,442 امرأة. هؤلاء اللاتي بلغنا واللاتي ما بلغنا أكثر خشية الفضيحة. و 18% من مجموع النساء في الولايات المتحدة تعرضن للاغتصاب. 1900 فتاة يوميا يتم اغتصابهن، جريمة اغتصاب كل 40 ثانية. لماذا؟ يوجد رجال مع نساء. 42% من النساء العاملات في الولايات المتحدة يتعرضن للمضايقات والاغتصاب حسب مجلة الطب النفسي الأمريكية. في كندا إحصائية 93، نصف نساء كندا العاملات يتعرضن للاغتصاب. فرنسا تنفق 7 مليارات يورو سنويا لمعالجة آثار الاغتصاب. 48% من تلاميذ إحدى الثانويات، من تلميذات، تلميذات إحدى الثانويات في أمريكا حاملات سفاحا، لأن المدرسة مختلطة والعمل مختلط والحافلات وسائل النقل مختلطة، الاختلاط حاصل. والآن يفكرون في عربات خاصة في القطارات ومترو الأنفاق بالذات ليليا لكي يفصل الرجال عن نسائهم. من المشكلات الكبيرة التي حصلت، اليهود في تل أبيب عملوا مجمع تجاري نسائي فتح مؤخرا يبيع أدوات التجميل والملابس النسائية لإرضاء الأصوليات اليهوديات، لأن تعاليم التلمود تقول بأنه يجب على النساء الاحتشام في الملابس والجوارب والشعر وعدم الاختلاط. إخراج المرأة بالعموم هكذا، تشجيع، مناداة، ضرورة، فتح المجالات، توظيف. وماذا سيريد أرباب العمل؟ مقاسات، أشكال جمالية، مندوبة مبيعات تدخل على الرجال في المكاتب تعرض سلع، هي أصلاً تستعمل وسيلة للعرض، هي نفسها تستعمل وسيلة للعرض. يعني هي ستخرج الآن بكامل الزينة، هل ستخرج بكامل الحجاب؟ هل ستخرج بالمكياج أو بغير مكياج؟ متعطرة أو غير متعطرة؟ بخلوة أو بغير خلوة؟ ولكن هؤلاء لا يعقلون، والاختلاط موجود في أماكن كثيرة. بدلاً من حله البدء بالنظر في حل قضية المستشفيات للرجال وللنساء، 60% من الممرضات في بريطانيا اشتكين من التحرش الجنسي من المرضى. لسنا قادرين أن نجلب ممرضين للرجال وممرضات للنساء؟ سبحان الله سبحان الله. فإذا كانت القضية الآن بهذا الشكل، فما هو المطلوب وما هي الخطوات يا عباد الله لمعالجة الحال؟ المسألة إذن ليست معركة وهمية أو تضخيم لقضية ويقولون هناك الآن إثارة لموضوع عمل المرأة، لأن المسألة فيها قال الله قال رسوله، المسألة فيها مبدأ، المسألة فيها آيات وأحاديث، المسألة فيها دين، المسألة فيها كتائب الشيطان وكتائب الرحمن. القضية الصراع ليس صراعا وهميا أو مسألة جانبية، لا، المسألة أعراضنا، بناتنا، أخواتنا، زوجاتنا، أمهاتنا، خالاتنا، عماتنا. القضية كبيرة كبيرة جدا، ستنعكس على بيوتنا وعلى أطفالنا وعلى أعراضنا. المسألة ضخمة جدا جدا. من الذي قال إنه لا توجد معركة حقيقية؟ أليس الله أخبرنا أنه يريد أن يتوب علينا، ويريد الذين يتبعون الشيطان، يتبعون إبليس، أن تميلوا ميلا عظيما؟ إذن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن نميل ميلا عظيما، والله يريد أن يتوب علينا، والله يريد أن يطهرنا، وهؤلاء يريدون في قلوبهم مرض الشهوة. واضحة جدا المسألة واضحة، لكن في تلبيس، هنالك تلبيس حاصل يفقهه الذي ينظر بنور الكتاب والسنة. اللهم إنا نسألك العفة والعفاف، اللهم انشر العفاف في مجتمع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تطهر بلادنا وبلاد المسلمين من المنافقين ودعواتهم وأرجاسهم وأنجاسهم يا رب العالمين. اللهم اجعلها عامرة بذكرك، محكمة لشرعك، قائمة بأمرك. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا في خير وعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، سبحان الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، هو الله لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الرحمن الرحيم، خلق فسوى وقدر فهدى. أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، له الحكم وإليه الأمر، يحكم ما يشاء، وهو العليم الحكيم اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمامنا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا، اللهم اجعله لنا شفيعًا يوم الدين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وزوجاته وذريته وخلفائه الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الرجل الصالح لموسى عليه السلام مبتكراً حلاً يجمع بين مصالح كل الأطراف، هو والبنت والعائلة كلها، وموسى: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. توفير بيئة آمنة لموسى، موسى الآن هارب يحتاج إلى مكان آمن، موسى يحتاج إلى مصدر رزق، قيامه برعي الغنم يوفر له مصدر الرزق هذا. المرأتان تحتاجان للقرار في البيت والتخلص من التعب والنصب والكد والابتذال في الخارج. شيخ كبير أيضا يحتاج إلى مصدر رزق، ومصدر رزقه وعيشه من هذا الغنم، والأسرة كلها في كفالة ورعاية هذا الأب ينفق عليها. فجاء هذا الحل الذي يخدم المصالح كلها: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. هذا هو المهر. تعمل في رعي الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 وتبرعت بسنتين فهو إليك وليس عليك، وما أريد أن أشق عليك. إذا تبرعت فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك وأحتم 10 وأكلفك بالأعمال الشاقة، ولا أريد أن أماريك ولا أن أجادلك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين في حسن الصحبة والوفاء والإعانة على أمور حياتك. قال سعيد بن جبير رحمه الله: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أدري، حتى أقدم على حبر العرب فأسأله، فقدمت فسألت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما، إن رسول الله إذا قال فعل. الرجل الصالح يستحق الإكرام وتمديد العمل فوق المدة المضروبة والواجبة، لأن خدمة مثل هذا الرجل أمر يتقرب به إلى الله. ولماذا لا يزيد؟ زوج الأب ابنته على مهر وهو عمل، وليس بالضرورة أن يكون مالا أو نقدا، عمل موصوف معلوم محدد، هذه هي الغنم، ومعروف ماذا يتطلب الرعي من التفصيلات. أراد الله لموسى هذا الأمر. موسى كان يعيش في قصر فرعون، كان يعيش عيشة بذخ ترف، فأراد الله أن يخرجه إلى شيء من الجهد والمشقة والصبر والمعاناة. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رعاية الغنم تمهيد لرعاية الأمة، والعناية بها إطعاما طبا، العناية بها في مرعاها في سقيها إنه تعليم، إنها مقدمة. لقد رأينا في هذه القصة كيف يعرض الولي بنته على الكفء ولا ينتظر أن الكفء يطلب، ويمكن أن تكون بداية الخطبة من ولي المرأة وليس من الرجل الخاطب، لأن هذا القوي الأمين يبحث عنه اليوم بحثا حثيثا، أين هو؟ هذه العملة النادرة إذا عثر عليها ما ننتظر أن تتكلم، بل نحن نتكلم. عمر عرض على أبي بكر وعلى عثمان، عرض ابنته. سعيد بن المسيب عنده تلميذ ابن أبي وداعة، خبره في الدرس، عجمه وخالطه، فهو يعرف أخلاقه ودينه وحرصه على العلم. الخليفة يخطب بنت سعيد لابنه، فيرفض سعيد، يرفض أن يزوجها لبنت الخليفة، مع الثراء والجاه يرفض، ويمارس عليه الضغوط، حتى قيل إنه ضربه 100 صوت في يوم بارد، وصب عليه جرة ماء وألبسه جبة صوف ولم يرضخ. يوم من الأيام جاء ابن أبي وداع إلى شيخه سعيد بعد أيام من الغياب، قال: أين كنت؟ قلت: توفيت أهلي فاشتغلت بها. قال: ألا أخبرتنا فشهدناها؟ ثم قال: هل استحدثت امرأة؟ قلت: يرحمك الله، ومن يزوجني وما أملك إلا درهمين أو 3؟ قال: أنا. قلت: وتفعل؟ قال: نعم. فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وزوجني على 2 درهم. وسعيد يعلم أن ابنته راضية بمن يختار لها. يقول للتلميذ: فقمت وما أدري ما أصنع من الفرح، فصرت إلى منزلي وجعلت أتفكر في من أستدين، فصليت المغرب ورجعت إلى منزلي وكنت صائما، فقدمت عشائي أفطر، وكان خبزا وزيتا، فإذا بابي يقرع. قلت: من هذا؟ قال: سعيد. فأفكرت في كل من اسمه سعيد إلا ابن المسيب، فإنه لم يرى 40 سنة إلا بين بيته والمسجد. فخرجت فإذا شيخي سعيد، فظننت أنه بدله، تراجع غير رأيه، فقلت: يا أبا محمد، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ قال: لا، أنت أحق أن تؤتى، إنك كنت رجلا عزبا، يعني في الصباح، فتزوجت هذا اليوم، فكرهت أن تبيت الليلة وحدك. كم بين العقد والدخلة؟ كم الفترة؟ كم المدة؟ وهذه امرأتك، فإذا هي قائمة من خلفي في طوله، ثم أخذها بيدها فدفعها في الباب ورد الباب، فسقطت المرأة من الحياء، فاستوثقت من الباب وأغلقت بإحكام، وضعت القصعة في ظل السراج لكي لا تراه، أول العيش خبز وزيت، ثم صعدت السطح فرميت الجيران، فجاءوني: ما شأنك؟ أخبرتهم، نزلوا إليها. جاءت أمي 3 أيام أصلحتها، دخلت بها فإذا هي من أجمل الناس وأحفظ الناس لكتاب الله، وأعلمهم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعرفهم بحق زوج، يا ترى هو اليوم علمها حقوق الزوج أو كان يعدها من زمان لهذه اللحظة وأعرفهم بحق زوج؟ فمكثت شهرا لا آتي سعيد يتعلم من ابنته، ثم أتيت في حلقته فسلمت فرد السلام ولم يكلمني حتى تقوض المجلس، فلما لم يبق غيري قال ما حال ذلك الإنسان؟ قلت خير يا أبا محمد، على ما يحب الصديق ويكره العدو. القصة تيسير أمور الزواج، إذا صار عندنا فائض مالي، إذا صار عندنا نعم متوافرة، ماذا نفعل بها من الأشياء؟ نزوج الشباب، نزوج الشباب، وليس أن نرميهم بين أيدي الكفرة ونرسلهم، بل نزوج الشباب. هذه وظيفة عظيمة وقضية تحمي هؤلاء. ولذلك فإن من شكر النعمة نسبتها إلى المنعم والاعتراف له بها واستعمالها في طاعته وتجنب استعمالها في معصيته، وهكذا يكون الأمر. والولي لابد أن يبحث في الخاطب، وليس أن يزوج في نفس اليوم. لا، سعيد زوجه لأنه يعرفه من قديم، خبره، عجنه، عجمه، خالطه. اليوم بعض الناس يفهم أن التيسير يعني أن يقذف بالبنت على هذا الخاطب بدون تحري وبدون بحث ودون استقصاء، مع أن هنالك اليوم كثير من الأمور التي تحتاج إلى استقصاء، لأن هنالك مفاجآت تكشفت بعد العقد والدخول في حالات كثيرة من الزواج. ولذلك تيسير الزواج لا يعني أن تهمل هذا الأمر يا أيها الولي، بل تيسر في المهر، تيسر في الشروط، تيسر حتى لا ينفر، وتيسر للثقة. اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن تتوب علينا أجمعين، وأن ترزقنا العافية في الدنيا والدين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض ديوننا. اللهم إنا نسألك أن تشفي مرضانا وترحم موتانا وتستر عيوبنا يا ربنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم وعوض من خسروا في هذه التجارات والمساهمات يا رب العالمين. اللهم اقض عنهم ديونهم وفرج همومهم ونفس كروبهم. اللهم ارفع الذل عن المسلمين وانصر الإسلام وأهله على الكفرة والمشركين. عجل فرج المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا آمنين مطمئنين. اللهم إنا نسألك الثبات على الإسلام حتى الممات. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حكيم عليم، خلق فسوى، وشرع ما يشاء سبحانه، وأراد من عباده اتباع شرعه، ففي اتباع الشرع كل السعادة، وفي مخالفة الشرع الشقاء. وإن مما شرعه سبحانه وتعالى الفضيلة والعفاف والطهرة، وحرم علينا الزنا والفجور، وحرم علينا ما يخالف العفاف من أنواع التدنيس. ولما كان للفضيلة طرق فتحها الشرع وأمر بسلوكها كالنكاح ونحوه، ولما كان للرذيلة طرق أمر بسدها وعدم سلوكها. ألا إن ومن أعظم مسالك الرذيلة اختلاط الرجال بالنساء، فنجد الشريعة في نصوصها قد حذرت منه ونهت عنه. واختلاط الرجال بالنساء أي التداخل بينهم، وهو

islam-call.com.